ومن المعلوم أن مثل ذلك يؤثر فيه ولو كان دلكه ولو كان دلك فإنه قد يظهر الأثر على الحصير أو على الفراش أو على البساط أو ما إلى ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الفرج بن فضالة. الفرج بن فضالة من فضاله هو ضعيف أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي سعيد ولا أدري من هو. وجدتم شيئا عنه؟ هل وجدتم شيئا عنه؟ أنا اللي عندي عن أبي سعيد الحميري الشامي. الحميري الشامي؟ أيوة مجهول. هو صاحب واثلة؟ هو فيه من يكنى أبو سعيد عدد من الشاميين، لكن صاحب واثلة ابن أسقع هو في تهذيب التهذيب يعني قال في ترجمة الفرج بن فضالة روى عن أبي سعد صاحب واثلة، وهناك قال سعد في تهذيب التهذيب. و... أبي سعد هذه عند ابن العرابي والرملي. أيوة. لا عند ابن العرابي والرملي عن أبي سعيد. أيوة. وفي نسخة عن أبي سعد. وفي تهذيب التهذيب روى عن أبي سعد اللي هو الفرج بن فضالة روى عن أبي سعد صاحب واثلة. عن أبي سعد صاحب واثلة، لكن يعني ما تبين لي في من يكنى أبو سعد ولا من يكنى أبو سعيد في تهذيب التهذيب يعني من هو. هنا في أحد النسخ يقول أبو سعيد هو الحميري الحمصي في بعض النسخ يعني لا هذه تحقيق عوامة. أيوة. يقول عن أبي سعد هكذا. أيوة. وعند ابن الأعرابي والرملي أبي سعيد، قلت هو أبو سعيد الحميري الحمصي، ونقل الحافظ في التهذيب عن ابن الأعرابي أن أبا سعيد هو الصحيح. الله أعلم. إيه بس هو الحميري الحمصي يعني الحميري. نعم بس هو الحمصي الحميري الحمي يعني الحمي إيه؟ يعني هو صاحب واثلة روى عنه أبو داود بن ماجة. إيه. ها؟ نعم أبو داود بن ماجة. هو هنا أبو سعيد الحميري شامي مجهود من الثالثة، وروايته عن معاذ بن جبل مرسلة. أيوة بس إيه؟ هذا التقريب. إيه هو هذا اللي يعني إيه بس ما ندري هل هو هو أو غيره، ما ما ما عندي علم، لكن يكفي الفرج بن فضالة الذي هو يروي عنه لأنه ضعيف، فلو كان هذا ثقة فإن الإسناد ضعيف بسبب الفرج بن فضالة الذي روى عنه. في التقريب كذلك أبو سعد الحميري الحمصي ويقال أبو سعيد. أيوة. مجهول. مجهول. رمز له بدال فقط. دال فقط. قال إيش؟ إيش قال عن أبو سعيد؟ أبو سعيد ولا أبو سعد؟ أيوة. قال أبو سعد وهو أبو سعيد. وضع أول شيء أبو سعد الحميري الحمصي. أيوة. ويقال أبو سعيد. أيوة. مجهول من الرابعة. ما رأيت ما نظرت في تهذيب التهذيب في ترجمة هذا الرجل، قد يكون يعني فيه قد يبين يعني في ترجمته في تهذيب التهذيب أنه روى عن فلان وأنه كذا. على كل هو من حيث الإسناد يكفي فيه الفرج بن فضالة لأنه يكون ضعيف. نعم. بالمناسبة نرجع قليلا خلف. أيوة. إسماعيل اللي أمس في المعلقات. أيوة. قلتم إسماعيل بن جعفر. أيوة. ويحتمل إسماعيل. أيوة. الحديث هذا رواه الإمام مسلم من رواية إسماعيل بن علي عن أيوب، ثم رجعت إلى ترجمة أيوب في تهذيب الكمال فلم أجد من تلاميذه إلا إسماعيل بن علي ولم أجد إسماعيل أيوب. بن جعفر. أيوب بن أبي تميمة. أيه. طيب إذن هو إسماعيل بن جعفر بن علي. إسماعيل بن علي. وأيضا الذي سبق أن مر بنا اللي هو عبيد الله بن عمر الجشمي القواريري اللي كنا قلنا يعني هل ينظر هل هو عبد الله بن عمر الذي هو ابن محمد بن أبان الأموي هل هو هذا أو غيره، وذاك أنها قد تكون مصحفة من الجعفي. لكن الشيخ عبد الرحمن ذكر أنها رأى في تهذيب الأشراف في تحفة الأشراف أنه أو في تهذيب الكمال في تهذيب الكمال أنه عبيد الله بن عمر القواريري الجشمي مولاهم. وعلى هذا فهو فالتصحيف في كلمة عبيد الله بدل عبد الله, لأن يعني عبد الله مثبتة وهي عبيد الله, عبيد الله بن عمر الجشمي القواريري وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبي سعيد قال رأيت واثلة بن الأشقع. قال رأيت واثلة بن الأشقع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يعني على ضعف الحديث هل فيه يعني شدة التأسي؟ والله هو يعني كما هو معلوم ما هو يعني الكلام على أولا ثبوته, لكن هو الحديث يدل على التأسي. يعني لو ثبت يعني معناه أن الصحابة أنهم يفعلون, أو إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يفعله يعني فعلوه. قال حدثنا يحيى بن الفضل. وبعد ذلك أيضا يعني قضية يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله, يعني يمكن أن يكون المقصود أنه يفعله يعني يبسط تحت قدمه, ما فيه أنه يعني على بارية أو على حصير يعني في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يكون المشابهة أو الاتباع إنما هو في الجملة, يعني كونه يعني بصق تحت قدمه. وقد مر أنه بصق تحت قدمه اليسرى في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول فيحتمل أن يكون على حصير, ويحتمل أن تكون الرؤية أنه يعني أنه بصق في المسجد وأنه تحت رجله. قال حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني وهشام. هو جاء, هو كما هو معلوم جاء يعني في بعض الأحاديث ذلك, لكن كلامنا في الشيء الذي ورد. وش هي البلاط؟ يعني كما هو معلوم يعني يمكن يعني تنظيفه, أقول يمكن تنظيفه, وإذا اضطر الإنسان لذلك وليس معه شيء يعني, ولكن كونه يفعل في ثوبه هو الأولى. قال حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان بهذا الحديث, وهذا لفظ يحيى بن الفضل السجستاني. قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابرا يعني بن عبد الله رضي الله عنهما وهو في مسجده, فقال أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب, فنظر فرأى نخامة فأقبل عليها فحثها بالعرجون, ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه؟ ثم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه, فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه, وليبزق عن يساره تحت رجله اليسرى, فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا, ووضعه على فيه ثم دلكه, ثم قال أروني عبيرا, فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته, فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعله على رأس العرجون, ثم لطخ به على أثر النخامة. قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. ثم رد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في مسجدهم وكان بيده عرجون من يعني نخل ابن طاب, وهو نوع من النخل يعني يعرف بابن طاب يعني لأن عندهم يعني أسمى لأنواع من التمر, ومنها ابن طاب يعني معناها أنه يعني نوع من النخل يسمى بهذا الاسم, والعرجون هو من هذا النوع من النخلة أو من النخيل, من هذا النوع من النخيل. ويعني الذي يفهم منه أنه يابس لأن كونه يحك النخامة من الجدار يعني معناها أنه يعني شيء صلب يعني يحصل به يعني وقد يكون أيضا يعني يعني رطبا ولكنه قويا وقاسيا. المهم أن الرسول حكه بهذا العرجون أو برأس هذا العرجون وتكلم على الناس وقال أيكم يحب أن يعرض الله عنه، ثم قال إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصق وجهه قبل وجهه فلا يبصق أمامه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. ثم إنه دعا بعبير يعني نوع من الطيب يعني طيب، فذهب غلام يشتد يعني يجري يركض وجاء بخلوق في راحته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه وجعله على رأس العرجون وجعل يلطخ به المكان أو الأثر الذي يعني بعد حك تلك النخامة التي في الجدار والتي في قبلة المسجد. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه ومن هذا أخذتم ومن هذا أخذتم فمن هذا جعلتم الخلوق في مساجدكم فمن هذا جعلتم الخلوق في مساجدكم، يعني كونها تطيب وأنه يعني يجعل فيها الطيب، يعني هذا مستنده وهذا هو وجهه، كون النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالطيب ليعني يكون في هذا المكان حتى بدل ما يظهر منه يعني شيء كريه وشيء مستقذر يأتي مكانه ذلك الشيء الذي هو رائحته طيبة. تعيد المتن. نعم. قال عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابرا يعني بن عبد الله رضي الله عنهما وهو في مسجده، فقال أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب وفي يده عرجون بن طاب يعني هذا العود الذي يعني في علاه في يكون في علاه الشماريخ الذي هو القنو المكون من شماريخ والعرجون الذي يصل بين الشماريخ وبين أصل النخلة وبين أصل النخلة أيوة، ويقال له ابن طاب يعني نوع من النخل. نعم. فنظر فرأى نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون، فرأى نخامة يعني في الجدار فحتها بالعرجون يعني حكها، وهذا يفيد يدل على طهارة يعني البصاق، لأن كونه حتى سيقع في الأرض ولو كان ذلك نجسا ما كان يعني يفعل ذلك، لأنه كان يعني يخرج النجاسة ويغسل أو يعني يأتي بشيء بماء يغطي النجاسة ويغلبها. نعم. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه. نعم. ثم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه. وهذا عرفنا في الدرس الماضي أن المقصود من ذلك أن الله عز وجل محيط بكل شيء وفوقه، وأن الإنسان أينما اتجه فالله تعالى أمامه، لقول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، ويوضح ذلك الأثر الذي جاء عن ابن عباس أن السماوات والأراضين في كف الرحمن كالخردلة في كف أحدكم ولله المثل الأعلى، فالذي يكون في داخل الخردلة أينما اتجه فإن الذي هو قابض لها وممسك بها أينما اتجه فهو أمامه. فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه. فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وقد مر في بعض الأحاديث السابقة فإن فيه الملك، وأيضا اليمين يعني معلوم أنها تكرم عن الأشياء المستقدرة بخلاف الشمال. نعم. بالأمس في استشكال المراد بالملك هو الكاتب، الله أعلم الكاتب، أنا كما هو معلوم فيه كاتب للحسنات وكاتب للسيئات، فمن أهل العلم من قال أن كاتب الحسنات هو الذي يكون موجودا، لأن الصلاة هي عبادة وقربة وحسنات، وكاتب الحسنات هو الذي يكون مشغولا يعني فيها، لكن هذا غير واضح، لأنه يمكن يكون هناك تقصير، يمكن أن هناك إساءة في الصلاة فتكتب فيكتبها كاتب السيئات. فإذا سفل عن يساره سيكون كذلك عن الجهة اليسرى في كاتب. نعم، يعني هو قالوا هذا، لكن الله تعالى أعلم بالحقيقة، لكن بعض العلماء قال يمكن أن يكون يعني في الوقت الذي يكون هذا يعني ليس يعني في جهة التفل وإنما هو متنحي، الله أعلم. هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليبزق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا. يعني وهذا كما هو معلوم كون الأرض ترابية ويعني كانوا يتوارى فيها البصاق والنخام، ولكن يعني استعمال ذلك في المناديل وفي أطراف الثياب وما إلى ذلك هو المناسب، لا سيما في الأماكن المفروشة أو الأماكن التي فيها فرش، فإن البصاق عليها يقذرها ولو دلكت، لأنه يبقى أثره، بخلاف التراب فإنه يتوارى في التراب ويذهب في التراب ويضمحل. ووضعه على فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ووضعه على فيه ثم دلكه. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هكذا أخذ طرف ثوبه وضعه على فيه، يعني كأنه وضع فيه شيء، وضع فيه شيء ثم دلكه، يعني رد بعضه على بعض، يعني يصف لهم بالفعل الطريقة التي يعملونها في يعني وضع النخامة في الثياب. ثم قال أروني عبيرا، يعني أروني عبيرا يعني هاتوا عبيرا أو أعطوني عبيرا. فنعم، فذهب غلام يشتد يعني يجري، ذهب غلام يشتد يجري يعني ليأتي بالعبير، فجاء بخلوق في راحته، نوع من الطيب، خلوق نوع من الطيب كما سبق أن مر وأن فيه حمرة وصفرة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم على رأس العرجون وجعل يعني يحركه على المكان الذي حتت منه النخامة، فأخذه فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة. قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. يعني أن هذا هو الدليل على يعني تطيب المساجد أو استعمال الطيب في المساجد، كون النبي صلى الله عليه وسلم طلب العبير أو طلب الطيب فجاء بالخلوق فوضعه في المكان الذي حصل فيه الأذى الذي هو النخامة. قال حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني. يحيى بن الفضل السجستاني مقبول، أخرج حديثه أبو داود. وهشام بن عمار. وهشام بن عمار وهو صدوق صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنة. وسليمان بن عبد الرحمن. وسليمان بن عبد الرحمن صدوق كثير الغلط، صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن أيضا. قال الدمشقيان بهذا الحديث، وهذا لفظ يحيى بن الفضل السجستاني. الدمشقيان يعني هشام بن عمار وسليمان، نعم، وسليمان بن عبد الرحمن. وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان الأول سجستاني، والشيخان الآخران دمشقيان. قال بهذا الحديث يعني الذي سيسوقه، قال وهذا لفظ يحيى بن الفضل، يحيى بن الفضل يعني الأول، الشيخ الأول، أيوة، يعني الذي سيسوقه، الذي سيسوقه يعني أو السياق هو للشيخ الأول، أيوة. قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل. نعم، حاتم بن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل صدوق يهم، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن يعقوب بن مجاهد أبو حذرة. عن يعقوب بن مجاهد أبو حذرة وهو صدوق، صدر البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود. وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود. عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد. قال حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد أجبتك. فقال له الرجل: يا محمد إني سائلك. وساق الحديث. ثم ورد أبو داود رحمه الله ما جاء باب ما جاء في دخول المشرك المسجد، يعني أن ذلك سائغ للحاجة، يجوز أن يدخل الكافر المسجد يعني للحاجة، وذلك أن الكافر يعني ليس نجس الذات وليس نجاسة ذاتية، بمعنى أنه إذا دخل تكون النجاسة يعني دخلت المسجد، لأن نجاسة الكافر حكمية، يعني نجاسة الكفر وخبث يعني النحلة والعقيدة، وكونه يشرك بالله عز وجل ويعبد مع الله غيره ولا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وإنما يعبد مع الله غيره ويشرك بالله غيره، فكان هذا هو النجاسة التي في حق الكفار. وقد قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المقصود بالنجاسة النجاسة الحكمية، نجاسة الكفر وليست نجاسة الذات، وأن ذواتهم نجسة، وأنه إذا مس شيئا فإنه يعني يكون يعني من مسه مس نجاسة. فدخوله المسجد سائغ وجائز، وقد جاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أبو داود جملة منها، وهناك أحاديث في غير أبي داود، منها قصة الرجل الذي كان ربطه في المسجد ثم بعد ذلك يعني فتح الله عليه ومن الله عليه بالإسلام فأطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم وراح واغتسل وجاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكان ربطه في المسجد في سارية. وكذلك يعني أورد أبو داود رحمه الله جملة من الحديث، أولها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه في المسجد بين ظهرانيهم، يعني هم محيطون به أو حوله، فجاء رجل مشرك على راحلته وقال أنه يعني أناخها في المسجد وعقلها. وجاء في الحديث الآخر الذي بعد هذا أنه على باب المسجد وأنه عقله. ودخول الدابة المسجد للحاجة لا بأس بها، مثل ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعير يطوف بالبيت وهو راكب على بعير ويمس الحجر بمحجن صلى الله عليه وسلم. ودخول الإبل وغيرها مما يؤكل لحمه، يعني أرواثها وأبوالها لو وقعت فإنها طاهرة، أبوال الإبل والغنم والبقر وكل ما يؤكل لحمه ليست نجسة، أبوالها ليست نجسة وأرواثها ليست نجسة، يعني بول ما يؤكل لحمه وروثه كله طاهر. فالدخول للحاجة، لكن هذا يعني ما في حاجة دخول المسجد، ولكن الرواية الثانية جاءت أنه بالباب، ويحتمل أن تكون قصة واحدة، وأنا مقصود أنه يعني في المسجد، يعني أنه في قرب المسجد أو في باب المسجد، فأطلق عليه أنه في المسجد، وأنه دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محل الشاهد، كون الكافر يعني سواء دخل البعير أو ما دخل، هو دخل بعدما عقل البعير، سواء كان البعير دخل به أو أنه ما دخل به، ولكنه هو دخل المسجد وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، فقال: أيكم محمد؟ فقالوا: هذا المتكئ الأبيض. وكان عليه الصلاة والسلام يعني لتواضعه يعني لا يعرف، يعني بين أصحابه الذي لا يعرفه يعني لا يميزه، فأشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخاطبه وقال: يا محمد. فقال: قد أجبتك، يعني معنى قل ما تريد. فسأله وساق الحديث، يعني معناه أن أبا داود اختصر الحديث وأتى بأوله الذي يدل على محل الشاهد للترجمة، وأشار إلى أن الراوي ساق الحديث يعني إلى آخره، وسأله الأسئلة التي سأله إياها. ولكن المقصود من الحديث دخول المسجد, دخول المشرك المسجد, فإن هذا رجل كافر دخل المسجد, دخل المسجد ويعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه. والمتكي هو الذي يكون جالسا ومتمكنا في الجلوس, والمتربع يقال له متكئ, وأيضا يقال لمن كان معتمدا على أحد شقيه متكئ. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا المعنى الذي هو الثاني في حديث ألا أخبركم يا كبر الكبائر, فذكر ثم قال وكان متكئا فجلس, وكان متكئا فجلس, يعني من أنه كان متمايل على شيء وبعدين جلس, أراد أن يبين لهم يعني هذا الأمر الخطير وهذا الأمر العظيم وهذا الأمر الفظيع الذي هو قول الزور وشهادة الزور, فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فالمتكئ يطلق على الذي يجلس متربعا ومتمكنا على وطاء وعلى فراش, ويطلق على من كان متكئا على شيء على أحد شقيه يعني الأيمن أو الأيسر, سواء كان متكئا على شيء أو متكئا أيضا على ذراعه أو على مرفقه, لأن هذا قال له اتكاء يعني معتمد على أحد جهتيه أو إحدى أحد جنبيه يعني متمايل يعني إلى أحد شقيه, فكل هذا يقال له متكئ وهذا يقال له متكئ. والحاصل أن الحديث دال على دخول المشرك أو الكافر المسجد, وقد عرفنا أن ذلك لا مانع منه, وأن النجاسة التي هي نجاسة الكفار ليست عينية وإنما هي حكمية. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب, فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم, فقال له قد أجبتك يعني معناها هات ما عندك. قال حدثنا عيسى بن حماد, عيسى بن حماد هو التجيبي المصري الملقب زغبة, وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي أبو داود مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الليث, عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد المقبري, عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شريك بن عبد الله بن أمي نمر, عن شريك بن عبد الله بن أمي نمر وهو صدوق يخطئ, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه أخرج عنه في الشمائل وليس في السنن. وهو صاحب يعني من أخطائه التي جاءت في صحيح البخاري في حديث الإسراء الطويل الذي ساقه البخاري, وفيه أوهام انفرد بها شريك اعتبرها من أخطائه ومن أوهامه, وهي من الأمور التي ما وجد عنها جواب يعني فيما أورده البخاري في صحيحه, لأن كثيرا من الأحاديث التي في صحيح البخاري والتي انتقدت على البخاري أجيب عنها بأجوبة والحق فيها أو في كثير منها مع البخاري, لكن هذا الذي جاء في حديث شريك ابن عبد الله بن أبي نمر عن أنس في قصة الإسراء الحديث الطويل مشتمل على أوهام كثيرة انفرد بها شريك, انفرد بها شريك, وقد ذكرها الحافظ بن حجر وقد ذكرها ابن كثير في تفسيره في تفسير سورة الإسراء, وقالوا أن شريكا وهم يعني أو له عدة أوهام في هذا الحديث وذكروها. وهذا من الأشياء التي ليس عنها جواب في صحيح البخاري, يعني معناها أن فيها ضعف وأن الطريق يعني أو الذي جاء من طريق شريك ممن فرد به هو ضعيف. أما مسلم رحمه الله فإنه أورد الحديث من طريق ثابت بن أسلم عن أنس ثم أتى بالطريق عن طريق شريك ولم يسق لفظه, وإنما قال فزاد ونقص وقدم وأخر, يعني أشار مسلم رحمه الله إلى حديث شريك إشارة وأن فيه زيادات ونقصان وتقديم وتأخير ولم يسق لفظه, وإنما ساقه على لفظ ثابت البناني. وأما مسلم فإن البخاري فإنه ساقه بلفظه, ولهذا ذكروا أن الذي فيهم الأشياء التي خالف في غيره يعني وحصروها وذكروها وعدوها, وهي في تفسير ابن كثير في تفسير الإسراء,

نعم. وقد ضعفه الألباني قال أنه ضعيف ولعله بسبب هذا الرجل المهمل. أيوة يعني المبهم المبهم مش المهمل. قل الإسناد ولا الحديث حديث اليهودي واليهودي. لا الحديث يعني قصة اليهودي الزنا في الصحيحين الذي يعني أقول ثابتة، ولكن الكلام في قصة المسجد ودخول المسجد. الإسناد قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن رجل من مزينة. نعم يعني وجدت له تسمية ولا شيء؟ لا لا. يعني حتى في تهذيب التهذيب ما لما ذكر الزهري وذكر الذين يعني روى عنهم مع الإبهام يعني ما ذكر هذا معه. عن سعيد بن المسيب لا عن أبي هريرة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. وسعيد المسيب ليس من رجال الإسناد في الحديث لأنهم كانوا عنده. أين قال رحمه الله تعالى باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. ثم ورد أبو داود رحمه الله المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. الأصل أن الأرض كلها مكان للصلاة، وأنه يصلى في أي مكان من الأرض إلا ما عرف فيه نجاسة وما عرفت نجاسته، أو ورود نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يصلى في هذا المكان، لأنه لا يصلى في هذا المكان. وإلا فإن الأصل هو الصلاة أو صحة الصلاة في أي مكان. ولهذا سبق أن مر بنا في قصة حديث عثمان بن أبي العاص الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم. الحديث طبعا في إسناده يعني من ضعف به، ولكن كون المكان الذي كان يعني مكان للطواغيت كون الطواغيت أزيلت واتخذ مكانها مسجد لا بأس بذلك، لأن الأصل هو صحة الصلاة في أي مكان طاهر من الأرض، إلا ما جاء النهي عنه يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت هي الأرض كلها لا أن جعلت هي الأرض طهورا ومسجدا. جعلت هي الأرض طهورا ومسجدا. جعلت هي الأرض طهورا ومسجدا يعني معناه أن يتيمم يعني يتيمم يعني فيها وتكون الطهارة بأرضها وترابها أو أي شيء منها، ومسجدا يعني يصلى فيه مكانا للصلاة. فأيما رجل من أمة جاء في حديث جابر فأيما رجل من أمة أدرك الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يعني معناه يعني يتيمم ويصلي. أيما أدركت الإنسان الصلاة. وقوله جعلت الأرض مسجدا وطهورا ومسجدا هذا يفيد بأن أي جزء من الأرض يتيمم عليه، وأنه لا يختص الأمر بالتراب والأرض الترابية، وأن الإنسان إذا كان في أرض جبلية أو أرض حجرية أو أرض ما فيها تراب أنه لا يتيمم حتى يحصل تراب، لأنه قال أيما رجل من أمة أدرك الصلاة فعنده مسجده وطهورة. جعلت الأرض طهورا ومسجدا، فيتيمم الإنسان على الحصى ويتيمم على الحجارة ويتيمم على أي شيء من الأرض. وعموم الحديث يعني يدل على ذلك، وما جاء في بعض الأحاديث تربتها، فهذا لا يدل على اختصاص الحكم بالتربة دون غيرها، لأن هذا يدخل تحت القاعدة المشهورة أنه إذا جاء لفظ عام ثم جاء إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام فإنه لا يخصص العام، لأنه جاء جعلت الأرض طهورا وجاء تربتها طهورا، والتربة هي جزء من الأرض، يعني ما أنه جاء حكم عام للأرض وجاء حكم خاص لشيء من الأرض، لشيء من الأرض، فوجود هذا الخاص لا يقصر العموم على هذا الخاص، ولكن أكثر ما في الأمر أن يقال أن هذا الخاص ذكر مرتين، مرة مندرجا تحت اللفظ العام اللي هو التراب، ومرة جاء بخصوصه أو منصوصا عليه بخصوصه. ومن القواعد الأصولية أن إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخص لا يقصر عمومه عليه، يعني لا يلغى العموم ثم يقصر الحكم على هذا النوع الذي جاء في بعض الألفاظ يعني مخصصا أو محددا الذي هو التربة. ولهذا اختلف العلماء على قوله، منهم من قال التيمم لا يكون لا بالتراب ولا يكون لا بالصعيد، ومنهم من قال يتيمم بجميع أجزاء الأرض، وأن الإنسان أيما كان في أي كان فإنه يصلي، فإنه يتيمم ويصلي ولو ما كان عنده في الأرض يعني رمل وتراب، لو كان في الأرض حجرية فإنه يتيمم على الحجارة، والغبار الذي على الحجارة يعني يعلق به ويكفي. فقوله جعلت الأرض مسجدا طهورا مسجدا يدل بعمومه على أن كل جزء من أجزاء الأرض يمكن أن يتيمم عليه، ولا يكون الأمر مقصورا على التراب كما جاء في بعض الروايات وجعلت تربتها لطهورا. نعم. نعم. إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام أو لا يقصر عمومه عليه، مثل ذلك يعني الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل شيء، الشفعة في كل شيء، ثم جاء حديث يبين يتعلق بالأرض والحدود والطرق، قال فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فبعض العلماء يجعل الحكم في الشفعة إنما هو في العقار وفي الأرض، ومنهم من يرى عمومه في كل شيء كما قال الرسول الشفعة في كل شيء سواء كان عقار ولا غير عقار. فإذا كان يعني شخصين لهم سيارة وأحد الشريكين باع نصيبه من السيارة يقال والله لا ما في شفعة، أو اثنين لهم بعير مشترك بينهم وأحد الشخصين يعني باع حصته من البعير على شخص آخر، له أن ينتزعها بالشفعة لعموم قوله الشفعة في كل شيء. وقوله إذا صرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني الحديث الذي جاء في العقار لا يخصص الحكم بالعقار، أكثر ما في الأمر أن العقار ذكر في بعض الأحاديث فلا يقصر عموم الشفعة في كل شيء عليه. وكذلك الحديث الذي فيه من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق بها من الغرمة، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق بها من الغرمة، هذا لفظ عام جاء في بعض الروايات إذا ابتاع الرجل سلعة ووجدها عند رجل قد أفلس فهو أحق بها من غيرها. فقوله إذا ابتاع يعني أن السلعة دخلت عليه عن طريق البيع لا يقصر الحكم قوله من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرمة، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرمة، يعني معناه أنه إذا كان وصل إليه عن طريق البيع هذا هو الذي أحق، وإذا كان وصل إليه من أي طريق أخرى فإنه لا يكون أحق، لا بل العموم باق على عمومه، وإفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يقصر عمومه حكمه عليه. لكن بعدين يشكل على قضية حمل العام على الخاص. لا، العام حمل العام على الخاص يعني هو العام ما يحمل الخاص، يعني الخاص يطلق يخرج من العام، لكن هناك حمل مطلق على مقيد، مطلق على مقيد، لكن القاعدة هذه يعني كما قلت يعني فيها ذكر الخاص يعني معناه أنه أفرد ولكنه داخل تحت اللفظ العام, يعني فكان ذكر مرتين, مرة على سبيل الانفراد ومرة على سبيل دخوله مع غيره, فإفراد فرد منه لا يقصر عمومه عليه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد بن عمير. عن عبيد بن عمير وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي ذر. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير, فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر, فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة, فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث علي رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة وأن أصلي في أرض بابل وقال إنها ملعونة. والمقبرة يعني جاء فيها حديث سيأتي وأنه لا يصلى في المقبرة, والنهي عن الصلاة في المقبرة هو يعني ما يخشى مما يترتب على ذلك من يعني التعلق بأصحاب القبور وصرف شيء لهم من دون الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث أن البيوت لا تتخذ قبور, يعني معناها أنها لا تكون مثل المقبرة لا يصلى فيها, بل الناس يصلون في بيوتهم ولا يجعلونها مثل المقبرة ليست مكانا للصلاة. هذا فيه دليل على أن المقبرة ليست مكان للصلاة وأنه لا يصلى في المقبرة, وليس المقصود هو النجاسة. نعم إذا كانت النجاسة أي مكان متنجس لا يصلى فيه, أي مكان متنجس لا يصلى فيه, ولكن المقصود يعني دفع أو سد الذرائع التي توصل إلى الشرك, لأن المقبرة إذا صلي بها واتخذت القبور مساجد لأنها تكون مكان للصلاة, يعني معناها أن هؤلاء الموتى يصرف لهم شيء من حق الله, أو أن ذلك الفعل قد يؤدي إلى أن يكون ذلك الأمر المحذور. فالمقبرة جاء فيها شيء غير حديث علي رضي الله عنه, جاء فيها يعني حديث عديدة ومنها حديث سيأتي استثناء المقبرة والحمام. والحديث الذي فيه الأمر بالصلاة بالبيوت وأنها لا تتخذ كالمقابر بمعنى أنه لا يصلى فيها, لأن المقابر ليست مكان للصلاة, فالبيوت لا تجعلونها شبيهة بالمقابر لا يصلى فيها بل صلوا فيها. وأرض بابل هي كغيرها من الأرض, هي الأصل في الأرض الطهارة, ولا يصار إلى يعني ترك شيء إلا بدليل. وهذا الحديث الذي ورد يعني فيه كلام, فيه مقال, قالوا من جهة أن أبا صالح الغفاري لم يسمع من علي رضي الله عنه, يعني ففيه انقطاع, يعني معناه أنه منقطع, وعلى هذا فهو غير ثابت, بالإضافة إلى الذين يعني فيهم كلام ممن هم في رجاله مثل باللهيعة ومثل يعني غيره ممن وصف بأنه مقبول, لكن العلة القوية والكذا الذي هي الانقطاع. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود. سليمان بن داود هو المصري أبو الربيع المصري المهري ثقة, أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن لهيعة. عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري وهو صدوق احترقت كتبه فتغير حفظه أو اختلط. نعم. وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وابن ماجه. ويحيى بن أزهر. وأما النسائي فهو ما أخرج له. وقد مر بنا في سنن النسائي كثيرا أن النسائي إذا كان يعني جاء معه غيره في الإسناد لا يسميه، وإنما يذكر من يريد أن يخرج عنه ويقول ورجل آخر، وفلان ورجل آخر، يعني فهو يحافظ على ذكر ما جاء في الإسناد فلا يحذف الشخص الذي جاء في الإسناد، ولكنه يبهمه فيقول ورجل آخر، وعمدته في ذلك الذي أظهره، لأنه لا يحتج بابن لهيعة ولا يروي عنه في كتابه، ولهذا ما هو موجود في من خرج له النسائي، ولكنه وجد مبهما والنسائي نفسه يبهمه، لأنه لا يريد أن يخرج عنه ويريد أن يحافظ على الحديث، يعني لأن الحديث جاء من طريق شخصين وأحدهم ابن لهيعة وهو لا يريد أن يذكر ابن لهيعة، فهو يكتفي بأن يذكره مبهما فيقول ورجل آخر. أيوة. ويحيى بن أزهر. ويحيى بن أزهر مقبول، صدوق أخرجه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود. نعم. عن عمار بن سعد المرادي. عن عمار بن سعد المرادي هو مقبول. نعم. أخرجه أبو داود. والبخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. عن أبي صالح الغفاري. عن أبي صالح الغفاري هو سعيد بن عبد الرحمن. نعم. سعيد بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبو الحسنين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي رضي الله عنه بمعنى سليمان بن داود قال فلما خرج مكان فلما برز. ثم أورد الحديث عن طريق عن علي رضي الله عنه من طريق أخرى وأحال فيها على الطريق السابقة وذكر يعني فرقا مما بين هذه الرواية وما في هذه الرواية، وهي أن في الرواية الأولى برز وفي هذه الرواية خرج، يعني فلما خرج قال المؤذن، هنا لما برز قال المؤذن. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد. الحجاج بن شداد مقبول. نعم. أخرج له أبو داود. مقبول أخرج له أبو داود. عن أبي صالح الغفاري عن علي. وقد مر ذكر الجميع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث يحيى بن حديث أبي سعيد حديث أبي سعيد الخدري. نعم. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد. نعم. إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فهذا فيه استثناء المقبرة والحمام. المقبرة عرفنا أن المقصود من ذلك أنها ليست مكانا للصلاة وأنه منع من الصلاة فيها لما يخشى مما يترتب على ذلك من الأمور الخطيرة والأمور العظيمة، ومن المعلوم أنه يستثنى من ذلك صلاة الجنازة، فإنه يمكن أن يصلي على الجنازة في المقبرة، وهذه يعني لا محذور فيها لأن هذا شيء يتعلق بالميت ويعني صلاة على الميت، وإنما المقصود هو الصلاة التي هي ذات ركوع وسجود سواء صلاة فرض أو نفل إلا المقبرة والحمام الذي هو مكان يعني الاستحمام، وأنه يعني يكون فيه يعني غالبا النجاسات وحصول النجاسات، فالحمام ويعني بيت الخلاء لا يكون ميتا إلا لا يكون محلا للصلاة، وإنما تكون الصلاة في الأماكن الطاهرة والأماكن النظيفة والتي هي بعيدة عن يعني عن العرضة للنجاسات. قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. حاء قال وحدثنا مسلم. حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد. قال حدثنا إيش؟ مسدد. مسدد بن مشرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الواحد. عن عبد الواحد بن زياد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن يحيى. عن عمرو بن يحيى بن عمارة المازني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه يحيى بن عمارة المازني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته ونسبته وحديث وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول أبو داود رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. المقصود من هذه الترجمة هو بيان أن الأماكن التي تبرك فيها الإبل وتكون مقرا لها وتعطن فيها فإنه لا يصلى فيها، وليس ذلك لنجاسة أبوالها وأرواثها، فإنها طاهرة، وبول وروث كل ما يؤكل لحمه فإنه يكون طاهرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العرانيين بأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، وكذلك أدخل البعير في المسجد يطوف عليه، وفي هذا دلالة على أن بوله وروثه ليس بنجس، ولكن المنع من ذلك والنهي عن ذلك لما في الإبل من الشدة ولما فيها من الغلظة، وأنها لو حصلها شرود أو نفار فإنها تلحق الضرر بمن يصلي حولها، أو على الأقل تشوش عليه في صلاته فيكون مشغولا بما يحصل من نفارها أو شرودها فيلحقه بذلك مضرة، أو على الأقل يتشوش فكره وذهنه فينشغل عن صلاته، بخلاف الغنم فإنها ليست كذلك لهدوئها وسكينتها، وأنه لو حصل منها نفار أو شرود لا يحصل الضرر لمن يصلي حولها، وإنما الضرر يكون من الإبل. ولهذا كان أصحاب الإبل تغلب عليهم الشدة والغلظة، تكون طباع الإبل وغلظتها وشدتها مؤثرة فيهم بخلاف أصحاب الغنم، فإنه يكون عندهم السكينة والهدوء، لأن شأن الغنم كذلك. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مبارك في مبارك الإبل، فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. قوله فإنها من الشياطين، المقصود من ذلك يعني ما في الإبل من الشدة والغلظة ونفرة الطباع، وهذه من صفات الشياطين التي هي الشدة والغلظة، يعني ففيها من صفات الشياطين، وليس مع ذلك أن مادتها كمادة الشياطين، لأن الشياطين يعني بالنسبة للجن خلقوا من نار، الأصل نار، والشياطين من الإنس أصل مادتهم من تراب، فإذا ليس القضية أنها من الشياطين أنها خلقت يعني من مادة الشياطين، وإنما المقصود من ذلك أنها من جملة الشياطين أو من جنس الشياطين، أي المتمردة، والمتمرد من الإنس والجن يقال له شيطان، والإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين، وهم المتمردون الذين عندهم الخبث وعندهم السوء وعندهم الشدة وعندهم الغلظة وعندهم الأذى، فإذا هذا هو المقصود إنها من الشياطين. ولهذا فإنه إذا حصل منها شيء والناس حولها في مباركها يصلون في معاطنها وفي مباركها، فإنه يحصل لهم بسببها ما يحصل من الضرر. وحتى لو كانت ليست في مباركها ومعاطنها، يمكن أن تأتي والناس يصلون لمعاطنها ومباركها فيحصل التأثير. وعلى هذا فإن المنع من الصلاة في مبارك الإبل ليس لنجاسة أبوالها وأرواثها فإنها طاهرة، ولكن لما جاء فيها من الوصف وهي الشدة وأنها من الشياطين، أي فيحصل منها الأذى ويحصل منها الضرر لمن يصلي في مباركها ومعاطنها، وسواء كانت موجودة فيها أو أنها في طريقها إليها أو حولها، فإنه إذا صلى فيها قد تأتي إلى مباركها، فيحصل لمن يصلي حولها من التشويش على الأقل في صلاته، إن لم يحصل له شيء من الضرر بكونها تخبطه أو يحصل له ضرر بفعلها. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة، صلوا فيها فإنها بركة، يعني أنها فيها الهدوء وفيها السكينة ولا يحصل ضرر على من يصلي في أماكنها، لأنها ولو حصل منها نفار وحصل منها شدة ما يحصل منها أنها تؤذي صاحبها أو من يكون حولها، بخلاف الإبل فإنها تقتله وتهلكه وتقضي عليه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عبد الله الرازي. عن عبد الله بن عبد الله الرازي وهو ثقة، أخرج له صدوق. صدوق. وهو صدوق، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي. أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أحسن الله عليك، فإنها بركة وجه يعني إنها عكس الشياطين التي فيها شر وفيها سوء، يعني فيها بركة، يعني إنها ليس فيها ما في الإبل من الشدة والغلظة. لا هي لا هي يرجع للغنم، ويرجع للمعاطف للمرابط. أنا قلت إن الصلاة فيها حتى ولو لم يكن فيها إبل، فإن الإبل تأتي إليها والناس في الصلاة فيحصل لهم ما يحصل. فإنها بركة، أقصد يعني يستفاد منه يعني الحث على تربية الغنم أو اقتنائها. والله لا شك اقتناء الغنم يعني ورد فيه، يعني ورد فيه الأحاديث الذي يعني عندما يكون فيه العزلة، يعني يكون عنده يعني معه غنيمة ومعه غنم، ولكن المقصود أنها يعني هي كلها مال، ولكن هذه فيها هدوء وفيها سكينة، وصاحبها يكون معه تواضع، والإبل فيها شدة وأصحابها فيهم شدة، ولهذا جاءت الأحاديث في أصحاب الإبل والغلظ فيهم والشدة والهدوء في أصحاب الغنم، والأنبياء رعوا الغنم يعني كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. قال: حدثنا محمد بن عيسى يعني بن الطباع قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب متى يؤمر الصبي بالصلاة. المقصود من ذلك هو متى يؤمر الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى، ولا فرق بين الذكر والأنثى، فإن ذكر الصبي أو ذكر الغلام ليس معنى ذلك اختصاصه يعني بالذكور دون الإناث، وإنما المقصود من ذلك الأولاد. ولهذا جاء في رواية أو في طريق من الطرق ستأتي: مروا أولادكم بالصلاة. والأولاد يشمل الذكور والإناث، والصبي أيضا مثله الصبية. فالمقصود من هذا متى يؤمر الصبي في الصلاة بالصلاة، متى يؤمر الغلام بالصلاة، يعني حتى يتمرن وحتى يتعود وحتى يكون على علم بالصلاة وكيفيتها وما هو مطلوب فيها وما هو مطلوب لها وما يتعلق بشروطها وأركانها والأمور التي يكون بها أداؤها، حتى إذا جاء سن التكليف وإذا هو على علم سابق بما هو مكلف به، ما هو يترك حتى يبلغ وبعدين يعلم ويبدأ يمرن، وإنما يمرن قبل أن يبلغ، يمرن وهو صغير. لكن متى؟ هل يؤمر وهو صغير جدا، أو أن هناك حد يعني أمر الآباء والأمهات بأن يأمروا عنده أبناءهم أو أولادهم بالصلاة؟ وردت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يؤمر وهو ابن 7، إذا بلغ 7 فإنه يؤمر بالصلاة، يأمره أبوه وأمه إذا بلغ 7 سنين. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث من؟ الملك بن الربيع عن سبرة عن أبيه. حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه. حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. مر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. واضربوه. نعم. وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. يعني أنه يؤمر كلاما وترغيبا وحثا إذا بلغ سبع سنين. والأمر بالصلاة أمر بتعليمه إياها وكيفيتها وكذلك ما يسبقها من وضوء وما إلى ذلك. وإذا بلغ عشر سنين ولم وما حصل منه أو حصل منه تهاون فيها أو امتناع من أدائها فإنه يضرب على ذلك الضرب الذي هو غير مبرع الذي ينفعه ولا يضره، ينفعه في الزجر والتخويف والردع ولا يضره بأن يلحق ضررا في جسمه أو في أعضائه، وهو ضرب غير مبرح يفيد ولا يضر، ينفع ولا يضر، وهو غير مكلف لأنه لا يكلف إلا إذا بلغ، ولكن هذا من أجل التعويد والتمرين والترويض على أن يكون على علم وعلى علم سابق قبل أن يصل إلى البلوغ، حتى إذا بلغ وإذا هو قد عرف ما يتعلق بالصلاة وما هو مطلوب منه فهو أمر للتمرين وللتعويد وليس لأنه مكلف، لأن القلم رفع عن الصغير حتى يبلغ رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. يعني هؤلاء مرفوع عنهم القلم. وعلى هذا فأمره إنما هو من أجل تعويده لا من أجل أنه مكلف. قال بعض أهل العلم: وكون الغلام يضرب على الصلاة وهو لم يبلغ يدل على أن العقوبة إذا حصل البلوغ أنها أشد. قالوا: وليس هناك أشد من الضرب للقتل، يعني القتل هو الذي يأتي وراء الضرب. وقد اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة، هل يقتل حدا أو يقتل ردة، أو أنه لا يقتل ولكنه يسجن، وعلى أقوال في ذلك. ولكن أرجحها أن من ترك الصلاة متعمدا فإنه يكون كافرا، وقد جاءت بذلك الآيات قد جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على ذلك، ومنها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج على الأئمة أنه لا يخرج عليهم إلا إذا وجد كفر بواح عند الناس فيهن الله برهان، وجاء فيها أنهم ما صلوا، يعني ما أنهم إذا كانوا يصلون أنه لا يخرج عليهم لأنهم مسلمين، وأنه إذا ما صلوا يخرج عليهم. قالوا: فكل هذه تدل على كفر تارك الصلاة. والحاصل أن ما جاء في الحديث من ذكر الضرب لمن بلغ العشر وهو غير مكلف أنه إذا كلف تكون العقوبة أشد نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى يعني بن الطباع. محمد بن عيسى يعني بن الطباع وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. محمد بن عيسى بن الطباع البخاري تعليقا, أبو داود الترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه. البخاري تعليقا البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل. ما هو فيه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه وكلمة يعني ابن الطباع هذه قالها من دون أبي داود, لأن أبا داود لا يحتاج إلى أن يقول يعني, وإنما الذي يقوله من دونه, يقول الذي يقول ذلك من دونه. قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة هو صدوق له أوهام, وثقه العجلي أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبيه الربيع بن سبرة وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة عن جده سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال حدثنا مؤمل بن هشام يعني اليشكري قال حدثنا إسماعيل عن سوار أبي حمزة قال أبو داود وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وهنا قال مروا أولادكم وهو يشمل الذكور والإناث, كما قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فذكر الأولاد وأن ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين, فهو يشمل الذكور والإناث. وهنا قوله أولادكم يعني ذكورهم وإناثهم مروا أبناءكم أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. وهذا متفق مع الذي قبله في حديث سبرة بن معبد, وهنا زيادة وفرقوا بينهم في المضاجع يعني أنهم لا يضطجعون مع بعض يعني حتى لا يحصل يعني شيء من دواعي الشر أو شيء من من الشيطان يعني بحيث يعني يحرك بعضهم على بعض, فيكون هناك يعني عدم تراجع مع بعضهم لبعض وإنما يكون هناك تفريق. وسواء كان الذكور سواء كانوا ذكورا وإناثا أو ذكورا فقط أو إناثا فقط, لأن الشيطان يعني عندما يحصل التقارب يحصل بسببه شيء من تحريك الشهوة أو الفتنة أو ما إلى ذلك, فجاءت السنة بأن يمرنوا على ذلك وأن يعودوا على ذلك وهم صغار بحيث يبتعد بعضهم من بعض يعني لا يكون هناك تلاصق وتقارب بحيث يعني يحصل معه شيء يعني لا تحمد عقباه. قال حدثنا مؤمل بن هشام يعني اليشكري وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وكلمة يعني اليشكري هي أيضا من دون أبي داود, لأن شيخه لأن مؤمل بن هشام شيخه فلا يحتاج إلى أن يقول فيه, وإنما الذي يحتاج إليه من دونه. عن إسماعيل. عن إسماعيل وهو بن علية, إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بن علية, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سوار أبي حمزة قال أبو داود, وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي. عن سوار أبي حمزة, ولما ذكر أبو داود رحمه الله هذا الراوي الذي يروي عنه إسماعيل بن أبي إسماعيل بن علية, واسمه صحيح وهكذا رواه عن شيخ عن يعني, وهكذا جاء ذكره في الرواية سوار أبو حمزة, يعني ذكر باسمه وكنيته, أراد أن يوضح اسمه واسم أبيه ونسبته, لأنه حصل هناك اختلاف في ذكر اسمه في التقديم والتأخير, ووهم بعضهم في ذكر اسمه, فأراد أن يوضح اسمه ونسبه على الصواب حتى يتبين بعد ذلك أن ما جاء يعني وما نبه عليه أنه غير صحيح, وأن الصحيح هو هذا, ولكن الذي جاء في الرواية صحيح هنا بس مختصر. سوار أبو حمزة هو سوار أبو حمزة, لكن ما اسم أبيه وما هي نسبته, يعني هو ذكرها, قال وهو سوار بن داود أبو حمزة الصيرفي. سوار ابن داود أبو حمزة الصيرفي, هذا كلام أبي داود, أراد أن يوضح هذا الشخص الذي ذكر باسمه وكنيته فقط, لأنه سينبه فيما بعد إلى أنه حصل خطأ من بعض الرواة في ذكر اسمه بالتقديم والتأخير بينه وبين أبيه, ويعني وبعضهم وهم في اسمه كما سينبه على ذلك. وإذن فهذا هو السبب الذي جعل أبو داود يقول قال أبو داود في أثناء الإسناد وهو فلان ابن فلان الفلاني, كما بين وكما أراد أن يبين. أيوة صدوق له أوهام, أخرج له أبو داود بن ماجه. نعم أخرج له أبو داود بن ماجه, وهو إيش؟ صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه نعم. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص, وهو يروي وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن, وهو يروي عن أبيه شعيب ابن محمد ابن عبد الله, وهو أيضا صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن جده, والمراد بالجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص, والمقصود من ذلك أن شعيب يروي عن جده وليس عن أبيه, فالمقصود بالجد هو عبد الله بن عمرو, وهو جد شعيب, وهو أيضا يكون جد عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو عمرو بن شعيب, ولكن ليس المقصود أن الجد هو جد عمرو فيكون محمد وليس عبد الله بن عمرو, لأنه إذا كان كذلك يكون مرسلا, لأن محمدا ليس له يعني تابعي وليس له رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا, والحديث متصل وليس بمرسل وليس بمنقطع, لا انقطع فيه ولا إرسال, وإنما عمرو يروي عن شعيب وشعيب يروي عن عبد الله وليس عن محمد. ولهذا الحافظ بن حجر قال صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو, صح سماعه يعني سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو. وعبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما هو الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير وعبد الله بن عباس. ويقولون يعني في الإسناد الذي يكون فيه عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أنه يعني يكون حسنا إذا صح الإسناد إلى عمرو, إذا صح الإسناد أو إذا استقام الإسناد إلى عمرو فهو يكون من قبيل الحسن, لأنه صدوق وأبوه صدوق, هو صدوق وأبوه صدوق, فالإشكال هو فيما إذا كان الضعف دون عمرو, وأما إذا وصل الإسناد إليه واستقام إليه فحديثه حسن. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوار المزني بإسناده ومعناه وزاد وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قال أبو داود وهم وكيع في اسمه وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث فقال حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي. تعيد الإسناد. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوار المزني. هنا قلب عكس يعني الاسم, هو سوار بن داود, ولهذا أبو داود رحمه الله لما قال في أثناء الإسناد وهو سوار بن داود أبو حمزة الصيرفي, أبو حمزة الصيرفي, لأنه سيأتي في هذا الإسناد أن اسمه مقلوب يعني داود بن سوار وهو سوار بن داود. أيوة بإسناده ومعناه. نعم. أيوة. وزاد وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. ويعني فقال بإسناده ومعناه يعني معنى الحديث المتقدم, معنى الحديث المتقدم وفيه زيادة وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة, يعني لأن ذلك عورة. والمقصود بالخادم هنا الأمة, المقصود بالخادم الأمة, فإذا كان الإنسان له أمة وهي ملك يمين كما هو معلوم وهي يعني له أن يجامعها وأن يستمتع بها ويطلع على عورتها وتطلع على عورته كما جاء في الحديث احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك, احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك, فلا ينظر إلى ما فوق الركبة ودون السرة لأنها خرجت من يعني بضعها انتقل من كونه حلالا له إلى كونه حلالا لغيره وحراما عليه, لأن الأمة التي تكون في عصمته التي تكون عنده يجامعها ثم بعد ما يعني يستبرئها يزوجها فإنها يحرم عليه الاستمتاع بها ويحرم عليه النظر إلى يعني عورتها, وكذلك أيضا يعني يمكن أن يكون الضمير يعني لا ينظر الخادم إلى عورته يعني هو الذي هو السيد يعني لأنه صار يعني حراما يعني لأن كما قال احفظ عورتك إلا من زوجتك كما ملكت يمينك, وهي بالنسبة لملك اليمين خرجت يعني من حيث الاستمتاع لأن يعني منفعة الاستمتاع ليست له ما دام أنه زوجها, ولكن منفعة الاستمتاع له حيث لا تكون مزوجة, هو الذي يستمتع بها ويرى عورتها وترى عورته, لكن إذا زوجها صار الزوج هو الذي حل محله في ذلك بحيث يرى عورتها وترى عورته. فقوله يعني إذا زوج أحدكم خادمه يعني أمته عبده وأجيره يعني غلامه الذي هو مملوك له أو أجيره أو شخص يعني أجير عنده أو حر يعني قد استأجره ويخدمه بالأجرة وهو حر وزوجه أمته, فليس للزوج للسيد أن ينظر إلى عورة الأمة لأنها صارت ليست محرما ليس له أن ينظر إلى بضعها ولا إلى عورتها, وكذلك المرأة الأمة لا تنظر إلى عورة السيد إلى عورة سيدها لأنه الاستمتاع ليس له وإنما هو لغيره, الاستمتاع له ليس له وإنما هو لغيره. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب. حدثنا زهير بن حرب هو أبو خيثمة النسائي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وقد أكثر عنه الإمام مسلم, وقال الحافظ في التقريب روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث والأحاديث التي رواها تبلغ 1200 وزيادة، وأكثر منه أبو بكر بن أبي شيبة، أكثر منه عند مسلم أبو بكر بن أبي شيبة، فإن مسلما أكثر من رواية عنه، والأحاديث التي رواها عنه تزيد على 1500 حديث. أبو بكر بن أبي شيبة روى عنه مسلم أكثر من 1500 حديث، وأبو خيثمة زهير بن حرب هذا روى عنه مسلم أكثر من 1200 حديث، أكثر من 1200 حديث. عن وكيع، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثني داود بن سوار المزني. قال حدثني داود بن سوار المزني، يعني أنه يعني أخطأ يعني في اسمه حيث قلبه داود بن سوار، وهو سوار من داود. قال بإسناده ومعناه وزاد وإذا زوج أحده. قال أبو داود وهم وكيع في اسمه، وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث فقال حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي. وهم وكيع في اسمه، يعني بحيث قلبه قال اسمه داود وهو ليس اسمه داود، اسمه سوار، واسم أبيه داود وليس اسمه، هو سوار بن داود، هو الذي جعل أبو داود في أثناء الإسناد، يعني بعدما ذكر الرواية عن في الإسناد على الصواب ولكنها مختصرة سوار أبو حمزة، أراد أن يذكر اسمه واسم أبيه ونسبته حتى يبين الوهم الذي حصل ممن رواه بالعكس، يعني مقلوبا، يعني قال داود بن سوار وهو وكيع. نعم، فإذا الذي في الإسناد داود بن سوار هو سوار من داود، وإنما حصل خطأ، فليس شخصا آخر يعني غير الشخص الأول، وإنما هو الشخص الأول، ولهذا قال أبو داود وهم وكيع في اسمه حيث قلبه وجعل اسمه لأبيه واسم أبيه له، فصار مقلوباً.